بالنسبه للعام الجامعه اذا كان قبلها باسبوع باقي اسبوع في نتائج هذا قصر الثاني من الله اختبارات الجامعة متى تبدأ؟ الجامعة ما عندي حد يدرس لكن إذا كان على النظام القديم قبلنا بأسبوع باقي أسبوع واحد سما بقي الأسبوع واحد الختمة اليوم لا تاركنا التدريس اظن متقاعد السنه هو اللي يجي من الشمال ايه اساله سم كم باقي على الاختبارات سم كم باقي على الاختبارات الاختبارات النهائيه ايه انا قلت في التعليم باقي لنا اسبوعين غير هذا الاسبوعين جاي هذا قضى لا تحسوا قل باقي اسبوعين اسبوعين الجامعه قبل باسبوع اي الجامعه قبل الله اذا باقي اسبوعين اسبوع واحد يعني ختم اليوم لان سلمك كل امرنا ختم قبل مواد الاعداد مواد اللي يسمى مواد الاعداد العام تبدا بدات اليوم ولا ما علمتونا ختم قبل احنا ما احنا معلمينك يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أظن مقروء سم مقروء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن والله لئن كان ألا والله ليس مكلما لعباده والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنساني هم ينفون المعطلة، ينفون العلو لله جل وعلا والاستواء على العرش وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واعتقده سلف الأمة وأئمتها تبعا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنساني، يعني ابتداء الكلام كلام الله جل وعلا منه. ولذلك في معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنهم يقولون منه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان إذا عطل القرآن من العمل به وتلاوته والاهتمام به فإن الله جل وعلا يكرمه، لأن الناس أهانوه، فإذا حصل مثل هذا رفعه الله من المصاحف والصدور. قد يقول قائل هذا المكتوب كيف يمحي؟ القدرة الإلهية صالحة لكل شيء، وإذا كان المسح والمحو يسير جدا في هذه الآلات الحديثة، يعني عندك مقطع كاتب على كمبيوتر ولا بجوال ولا شيء، من الأمر اليسير أنك شماغك يطر على هذا ويمسحه، ها؟ ولكن الذي جاء برفع القرآن من المصاحف والصدور تابع للقدرة الإلهية. وأما بالنسبة لما في الصدور فهذا سهل، النسيان مجرب في البعض، فلا مانع أن يكون وقد ثبت النص الصحيح به في الكل. وأحيانا يتعب الإنسان بسبب مرض أو بسبب سهر أو بأي سبب من الأسباب فيريد الآية ولو آية الكرسي التي اعتاد أن يقرأها دبر كل صلاة فلا يستطيع الإتيان بأولها، وقد مر بنا هذا، حاولت أقرأ آية الكرسي عجزت. يعني ليس ببعيد أن يرفع ما في الصدور، وأمثلته كثيرة الناس ينسون. ولذا جاء الوعيد على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه بسبب إهماله لا بسبب مرض. وواحد من الشيوخ الذي له عناية بالقرآن أصيب بمرض في رأسه، فتح رأسه في المستشفى وسووا له عملية وزال المرض، وكان من أهل القرآن، ديدنه قراءة القرآن. بعدما شفي حاول أن يستذكر شيء من القرآن ما وجد، فلجأ إلى الله جل وعلا في قيامه في الليل وفي غيره وفي جميع آنائه أن يرد عليه القرآن، فرده عليه، وهذا قبل حدود 20 سنة، وما زال إلى الآن كثير من أموره يضيعها والقرآن يردده غضا. الله أكبر. وسمعنا من بعض الشيوخ الذين وصل بهم الحال إلى عدم إدراك شيء من أمور الحياة إلا القرآن. وين؟ النسيان ولا رفعه؟ يقول عن الشيخ الذي أجريت له العملية فنسي القرآن، يقول هل هي عقوبة؟ لا، ليست عقوبة، بسبب اختلال في تركيب المخ. حكمة الظن وين؟ حكمة الظن في هذا النسيان، هل يعاقب أو عقاب؟ لا، ما هو بعقاب، كأمور عادية. الإجراء العمليات الظاهرة والباطنة يترتب عليها آثار. كيف ينظر الإنسان إلى هذا القدر؟ شو؟ هذا القدر، الحكمة والقدر، ينظر إليها كيف؟ ينظر إليها لأنه هذا مرتب على هذا. تدرين أنت أعرف منا بهذه الأمور، أن المخ مركب من أشياء، هذه الجهة متعلقة بالسمع، وهذه الجهة مرتبة. وين؟ هذه أسباب. مسألة أسباب أو أفعال، مكانها هذا. يعني لو يضرب واحد كف بصره، وليش؟ واحد صبخ له واحد بكف، ويذكرون عن واحد من كبار علمائنا أنه كف بسبب كف، كف بصره بسبب كف. وش السبب؟ ها؟ هو يتكلم هل نعتبر على ابتلاء دنيوي ولا ديني؟ كون ينسى القرآن هذا ديني. إيه، لكن الأمور لها أسباب حسية وأسباب معنوية، أشياء لا ندركها وأشياء لا يدركها إلا خواص الأطباء. شخص 40 سنة كفيف بصر، ومعروف باسمه وأسرته ومكانه، ومن طلاب العلم الذين كانوا في الرباط، الرباط طلاب العلم الذين يجدون إلى الرياض من الآفاق، ويسكنون في سكن خاص لهم في وننبع عبد الله لبديرة ولا دخنة، بدخنة يسكنون. واحد منهم قام قبل الأذان بساعة وهو كفيف بصر ما يشوف، منذ زمن طويل. فطرق الباب على جاره، كان بيروح للمسجد، قال لا والله أنا ما برايح إلا الأذان. طرق على الثاني كذلك، وثالث ورابع، أخيرا نزل من الدرج وقد تكدر وضاق صدره، بسرعة من الدرج، من الدور الثاني على الدور الأرضي، والدور الأرضي فيه ما تعرفوا مصطلحاتنا القبة، وفي وسطها عمود. اصطدم بالعمود مع نصف الجبهة وسال دمه. اللي كلمني واحد حاضر القصة من زملائه، يقول أنا أول من عييت عليها روحه إلى المسجد، رجع ونام، فلم ينتبه إلا في الساعة 9، فلم ينتبه إلا مبصر، ومات وهو يقرأ القرآن في مسجده في صلاة التراويح والقيام في المصحف، بعد مدة طويلة، ومعروف يعني من أسرة معروفة، وكانت ما تدرون منه أنتم. وش صار؟ خلاص عرس متذكر وانفتح، عرس منفتح وتذكر، وهذه كلها من ضعف. يتحدث واحد من الشيوخ الكبار ويسألونه عن سبب كف بصر، عن كف بصر أو عمي. قال والله كان بحارتنا وحنا صغار، ولد أو شخص مجنون مر علينا وضربني كف وعميت. قال شايب من الشيبان خيره ها؟ لأن احتمال لو أنه ما كف ما طلب العلم انشغل بالدنيا قال خير. هذا الشيء خلكم ترى يا شيخ محمد. من؟ حميد. عجيب. قالوا خير أنك فرب ضارة النافع وربما صحت الأبدان بالعلل. فهذا أبصر بعد أن اصطدم بعمود، وهذا كف بعد أن ضرب بكف. فالأمور هذه ما ينكرها أحد. وشيخنا هذا اللي أنا أتحدث عنه وسوى عملية ونسي القرآن، سحبوا ماء من رأسه، سحبوا ماء من رأسه وبعد أن أفاق متعود على لسانه لهج بالقرآن ورطب بكتاب الله، حاول وضاق صدره ثم لزم الدعاء. وفي شيخ من جماعتكم وش يصير من جماعتكم؟ ها؟ شو؟ لا لا لا، مصري من جماعتكم، قالوا إنه قرر له عملية، فقال انتظروا حتى أكمل وردي من القرآن. قالوا لا، وراك ناس سراء لازم الآن. قال انتظروا حتى أبدأ في وردي، فبدأ وسووا العملية وهو يقرأ وانتهوا وهو يقرأ. الله أكبر. الله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله يحفظك. الله المستعان. هل فعلا في بعض المشايخ رجع لهم حفظهم بالدعاء؟ هل أنا ذكرته؟ يعني ما طرع عليه ظرف، وإنما أهمل ونسي. لا مثل هذا ما أظن يثبت. والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآني، ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنساني. أو لينفون صفة الكلام لله جل وعلا، ومنها كلامه بكتابه بقرآنه الذي يعتقده أهل السنة وأنه كلام الله بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. يقول إذا اعتقدت الاعتقاد لنا قلت نفيت كل شيء، ارتح من كل ما يقولون، لأنك إذا التزمت بها أثبت صفات هي بالمخلوق أليق، وأثبت ذات إن قلت هي والمخلوق سواء فأنت على ما قرر أهل العلم ضال ولا عندك، وإن قلت هي غيره أثبت غير، وهم لا يثبتون الغير، لا يثبتون خالق ومخلوق. لحللت طلسما بالتشديد كما يقول شارح القاموس، وبعضهم يخفف يقول طلسما. الطلاسم الأشياء التي تشتمل على أمور لا يحل عقدها ولا يفهم معناها إلا السحرة وأمثاله، فهي ضرب من السحر. والغريب أن ابن خلدون، وهذا يهمك جدا، قال إن الكيمياء طلاسم، صحيح ولا لا؟ الكيمياء التي يقصدها غير الكيمياء، كيمياكم ها؟ ولن تعترف هاي. لأن القوت مبني عليها، القوت مبني عليها. شو الدواء؟ الدواء مركب من أمور معلومة محسوسة، مفرداتها معروفة. ها؟ لا، الكيمياء اللي هذا اللي تحدثون عنه في السابق. ها؟ معروف أنها تختلف، بس أنا بشوف ها؟ لا بشوف ردك. المقصود أن من أنواع الطلاسم ما هو بحروف مقطعة، وهذا كثير. مع الأسف أن صاحب حياة الحيوان، لا أقول يعتقد، الله أعلم، لكنه أكثر من هذه الطلاسم في خواص الحيوانات. وهو من فقهاء الشافعية معروف، الدميري، كمال الدين الدميري. ومن الغريب أن سنة وفاته هي سنة وفاة ابن خلدون الذي أشرنا إليه سابقا، 808. نعم. سيمياء أو كيمياء، هذا على طريقتهم المتقدمين اللي يزعمون أنهم بكيميائهم أو بعلمهم يقلبون الحجر إلى ذهب، ويقلبون الـ الـ الـ الأشخاص، قد يقلبون الشخص إلى حمار على حد زعمهم. ها؟ الشيء ووجد في بعض الأحراز التي تعلق على المرضى، وجد فيها حروف مقطعة وفيها حشرات، وأحيانا يضعون دم ولا قطعة من رأس الهدهد ولا قطعة من رأس كذا، هذا موجود. السيوطي في كتابه إنصح، كتاب الرحمة في الطب والحكمة، فيه كثير من هذا. لحللت طلسما وفزت بكنزه، الكنز المغطى بهذا القطاء الثقيل المدفون تحت الأرض، إذا حللت، إذا تخلصت من هذه كلها ولجت إلى البستان وأخذت من خيراته ما من ومن أنواع ما يحتويه، وخلى اللي متمسك بكتاب إنه ولا سنة خلوه ينفعه. إذا قال لك لا تشرب الخمر ما شربت، يقول أنا بشرب وحليت الطلسم. ها؟ وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذا، يعني ما بعد الكفر ذنب، يعني إذا كان لا يتقيد بكتاب ولا سنة عندها الحرية بجميع أصنافها، رحمك الله، أهديكم الله. ولذلك تجدون في بلاد الكفر يصنعون ما يشاءون إلا ما يخالف أنظمة أو يعتدي به على آخر، لكن ما بينه وبين ربه وبينه وبين ما لا عقوبة فيه من أجل من الدولة يصنع ما يشاء. لحللت طل اسما وفزت بكنزه وعلمت ان الناس في هذا يعني ما عندهم سالفه اللي تشوف. الله المستعان. الحمد لله الذي هدانا. اللهم لك الحمد. لكن زعمت بأن ربك بائن بعد أن نفى العلو ونفى صفة الكلام، زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان. إذا قلت الوجود وجود واحد والموجود واحد، نعم، ما صار بائن من خلقه، صار هو الخلق والخلق هو. لكن إذا قلت زعمت بأن ربك بائن من خلقه، يعني لما قلت موجودان خالق ومخلوق صار بائن. هذا مقتضى التغاير بين الجنسين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان. يقول أنت أيها السني تعتقد هذه الذي قدم بأنها ضرب من الهذيان، وهي ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله الذي لا مصدر ولا مرجع لهذه الأمور الغيبية إلا الكتاب والسنة. وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان. العرش معروف الذي استوى عليه الرب جل وعلا، والكرسي موضع القدمين في كلام ابن عباس وغيره. وزعمت أن الله يسمع خلقه. تثبت صفة السمع بعد أن أثبت ما تقدم من الصفات، تثبت صفة السمع لله جل وعلا. ويراهم من فوق سبع ثماني، ويراهم، الله جل وعلا سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من فوق سبع ثماني. وفي موضع قال ست ثماني. خمسمائة وثلاث وعشرين البيت. خمسمائة وثلاث وعشرين. وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثماني. ها؟ أربعة عشر. سبع وسبع. سبع السماوات سبع الأربع الأراضين. وهنا ست ثماني أربعة عشر، وسبع ثماني خمسة عشر. إذا أضيف للسماوات السبع والأراضين السبع العرش صارت سبع خمسة عشرة. وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان. وإليه يرجع آخر الأزمان، يعني مثل ما جاء في الحديث، حديث حذيفة وغيره، أن الناس إذا أصبحوا وجدوا المصاحف ليس فيها شيء. يا للهول، يا عظم المصيبة. يعني تصور أنك أصبحت تشتري مصحف لقيتها أبيض دفتر، أو شفت الشمس بدل ما تطلع من المشرق طلعت من المغرب، خلاص لا ينفع نفسا إيمانها. نسأل الله العافية. ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجسماني. إلا لذي جثماني الساء، ولو قيلت الجسمان الجسم معنى الجسم ما يمكن أن يتصل بها إلا جسم على حد دعواهم. يصفون أهل السنة بالمجسمة. ها؟ أقول يصفون أهل السنة بالمجسمة. نعم، يصفونهم بمجسمة أو حشوية، ويصفونهم بأوصاف تنفر منهم. وصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان. الإرادة بنوعيها القدرية والشرعية ثابتة في النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك القدرة وكراهة ومحبة وحنان، وكذلك المحبة والكراهية والبغض والمقت كلها ثابتة لله جل وعلا، وحنان. القدرة لا يوصف بها إلا الحي. القدرة لكن وصف الله بها يختلف مع ما تقول. أنت مش لن تعقب أجل. يقول صفة الإرادة بنوعيها الكونية والشرعية ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم. وتقدم الكلام في الإرادة في البيت 253. صفة القدرة أيضا: إن الله على كل شيء قدير. ولكن كره الله انبعاثهم. صفة المحبة: إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين، والله لا يحب الفساد، إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن حصرها. وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان. صفة العلم لله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. دليله مسألة الأولى منتهية، لكن ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا. والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثمان. والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثمان. ومرادهم بهذا الكلام أنك إذا أثبتته وهو شيء غير الذات الإلهية، أثبت مع الله تعالى على حد تعبيرهم وصلاحهم شيئا قديما. العلم هل يقوم بغير ذات؟ ما يمكن. وزعمت أن الله كلم عبده وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذا القرآن نعم ندى الرحمن فأسمعه ندى الرحمن لا شك أن الله كلم موسى، الذي قال وكلمه ربه. أما قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ها تكليما، كلم الله موسى تكليما، كلم الله فاعل وموسى مفعول، قالوا لا كلم الله موسى، كلم الله موسى، فالمتكلم موسى، وبهذا لا تثبت الصفة. فرد عليهم إذا استطعتم أن تغيروا الضبط وتحرفوا الكلام على هواكم ومعتقدكم، ماذا يصنع بقوله جل وعلا وكلمه ربه؟ الها ما يمكن أن تجي فاعل، ضمير نصب، وربه هو الفاعل. فأسمعه ندى الرحمن، أسمعه النداء وأسمعه النجاء، ناداه وناجاه، وكل هذا ثابت في القرآن والسنة. أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ في شيء يسمع غير الصوت؟ لا. شو؟ لا. إذا قال أنا أسمع طنين الأذن، طنين الأذن صوت فيه. أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان. النداء معروف له باب مستقل في كتب النحو، وله حروف معروفة، تصوت لفلان يا فلان، أو هل تصوت لأحد في ضميرك؟ تنادي أحد بينك وبين نفسك؟ لا ما يقال نادي. وبينك وبينه مناجاة، بينك وبينه مناجاة. أما ما في الضمير والكلام النفسي وحديث النفس، هذا لا يسمعه أحد على ما يزعمون. أخبث منه، أخبث منه، أخبث منه. وأنت إذا عرفت مصادرهم والسبب الذي أداهم إلى هذا بطل العجب. أن تقرأ في كتبهم لا تجد دليلا واحدا من الكتاب والسنة، يكفيهم هذا عيب، أن مصادرهم غير ما جاء عن الله وعن رسوله. ومن باب الاستطراد، وقد يفهمه بعض الناس على غير المقصود، واحد من المشايخ يقول أنا لا أقتني كتاب الإنصاف. لماذا؟ ليس فيه أدلة، لقلة الأدلة، أدلة نادرة. يقول ما رأيت صلى الله عليه وسلم إلا 4 مرات باثني عشر مجلدا، وهذا الكلام ما هو بصحيح. أنا حصرت أكثر من هذا بكثير، لكن الكتاب معروف أنه في تحرير الروايات. إيه في تحرير بدون أدلة، في تحرير الروايات. ها؟ يحرر الروايات عن الإمام في المذهب. إيه لكن فرق بين الإنصاف وبين كتب هؤلاء المجردة من الأدلة لا يقاس هذا على هذا، لأن العلم الذي في كتبهم مأخوذ عن غير المسلمين، والعلم الذي في الإنصاف ومثل من كتب المذاهب مأخوذ عن علماء وأئمة معولهم على الكتاب والسنة. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع يسمع، والأصل أنه لنداء البعيد، صوت رفيع وهو ضد للنجاء الذي هو صوت خفيف يخاطب به القريب جدا، كلاهما صوتان. وسواء كان النداء والنجاء المناجاة كلاهما صوت، لكن يختلفان بأن هذا رفيع وهذا منخفض. الحين لو تجيب لك واحد أنت بتكلمه موضوع خاص، ها، وتقول عن إذنك ما بكلمها، وتحط اسمك بإذنه، هم ترفع صوتك، مش يقولون مجنون؟ نعم. أو مثل بعض الطلاب جزاهم الله خير اللي عاملون معاملة الشباب، تكلموا بصوت منخفض وأنا ما أسمع. كل هذا يعني خلاف الحكمة والمطلوب في تبليغ الكلام إلى من يريده. وش تسمون النجاة أنتم؟ إلا بغى يكلموا بإذنه. وشوشة، صح؟ فزعمت أن الله ناداه وناجاه، وفي ذا الزعم محذوران. يعني هم يتهمون أهل السنة أنهم زعموا هذا وهذا، وأهل السنة معولهم وعمدتهم كلام الله وكلام رسوله الذي لا يوجد مصدر غيرهما لإثبات هذه الأمور الغيبية. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا كلام الله جل وعلا، بس من تخاطب؟ جمع النداء والنجاة في هذه الآية. نعم، لكن من تخاطب؟ تخاطب إنسان مكابر معاند له هدف، يبي تنصل عن جميع التكاليف واللي يصنع ما يشاء. فمثل هذا ما يحاج بالنصوص لأنه لا أعترف بها. يقول في ذا الزعم محذوران، قرب المكان وبعده، وهذا غير لائق بالنسبة لله جل وعلا، فالناس كلهم بعدهم واحد كما تقدم في كلام الجويني. بعد يونس وفي بطن الحوت في جوف البحر مثل قرب محمد ليلة الإسراء. نعم. تقول بينهم فرق، هذا محظور. قرب المكان وبعده والصوت والصوت بل نوعان محذوران ومحذوران ممتنعان. وش المحاذير التي أبدوها؟ المكان والصوت، قربه وبعده والصوت ارتفاعه وانخفاضه. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه داني، وزعمت أن محمدا أسرى به، وهو يقول جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني نقاش هؤلاء ما في حيلة، هو بتختلف معه في ثبوت حديثه أو في ثقة رجل راوي أو ضعفه أو شيء، نصف نصف للجملة والتفصيل. يعني الأدلة التي هي كالشمس في كتاب الله وسنة الرسول لا أعترفهم بها. إذا ما فيه نقطة التقاء بيننا وبينهم. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه داني، وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار محمد عليه الصلاة والسلام حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشاني حتى يرى المختار حقا قاعدا محمد عليه الصلاة والسلام يدنيه الرب جل وعلا ويجلسه على العرش. وهذه خصيصة إن صح الخبر لم تحصل إلا له. وحديث الحديث فيه كلام لأهل العلم. ها؟ خلنا نقرأ وش يقول معلق. ها؟ إيه هو أثر مجاهد. ها؟ خفف اللهجة المصرية شوي. ما تعرف سعودي؟ تعلم، تكملك من سنة عندنا. نحتكم إلى العربية، لا مصري ولا سعودي. وكلنا نفهم العربية. ها؟ أدري والله عنك. ها؟ يقول مسألة جلوس نبينا على العرش جاء فيها ما أخرجه الذهبي عن ابن عباس في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الصحيح أنه الشفاعة، الشفاعة العظمى. قال يقعده على العرش، قال الذهبي إسناده ساقط. هذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل، وهذا من كتاب العلو للذهبي. وأيضا ما أخرجه الطبري في تفسيره قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش. خرجه الطبري من طريق بن فضيل عن الليث عن مجاهد به. وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة، والليث بن أبي سليم معروف ضعفه واختلط، وذكر الذهبي عن الإمام أحمد عند ترجمة محمد بن مصعب العابد أن قعود النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه نص، هذا كلام الإمام أحمد. قال ذكر الإمام أحمد بن مصعب فقال كتبت عنه وأي رجل هو، أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في ذلك حديث واهن، يعني شديد الضعف. ها؟ وين؟ وذكر الذهبي عن الإمام أحمد عند ترجمة محمد بن مصعب العابد أن قعود النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه نص، كلام مين؟ لا لا لا قال وذكر الذهبي عن الإمام أحمد. ها؟ في ترجمة محمد بن مصعب العابد، ولعل هذا يعني في السير أو في ترجمة. قال ذكر الإمام أحمد ابن مصعب فقال كتبت عنه وأي رجل هو، كلام أحمد. أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث واهن، هذا كلام الذهبي في العلوم. وقال ابن عبد البر مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا والثاني في تأويل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر الثواب، نقله الشوكاني في فتح القدير. إيه إيش فيها؟ لكن هم قالوا الليث له متابع بل أكثر من متابع، ولكن الأصل في الحديث أنه واهي شديد الضعف، لو تجمع متابعات الدنيا ما انتفع. ها؟ نفس حاشية؟ إيه في الصفحة الثانية تتمة للحاشية كلام الشوكاني. إيه يعني كلام الشوكاني والقرطبي. لا في كلام شيخ الإسلام. ها؟ كلام لشيخ الإسلام. إيه بعده كلام شيخ الإسلام بعد الحالة على القرطبي. قال شيخ الإسلام أثناء كلامه على تفاضل عباد الله تعالى إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمد صلى الله عليه وسلم يجلس ربه على عرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ابن جرير لا يزال الكلام لشيخ الإسلام. وقال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويذهبه من يعتقده ويدعيه. لا مؤاخذة يا أخوان ترى بمر عليكم اللي مر علينا. لا إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله يا شيخ. اللي وصل 70 كل سنة بيضعف. لا إن شاء الله لما التعب قوان إن شاء الله. ما هو ما أنت ما نبعني كنت. كلنا. التوك على 70. كلنا إيش؟ جذا أنت. ها؟ ما فرحت بشيء مثل ما فرحت بكلام ابن يعيش. ابن يعيش تعرفه؟ يعيش العلي. يعيش ابن علي بن يعيش شارح المفصل، متوفى سنة 640 تقريبا، شارح المفصل للزمخشري. في مقدمته وشرعته في شرح المفصل، شرح هذا الكتاب، ثم جاءت الشواغل والعوائق التي منها بلوغ 70 وما حالت به بين الأنامل والقلم. وأنا أشوف كتاباتي الأخيرة يعني في العشر الأخيرة ما هي مثل الأولات، ولا بد الضعف لا بد والسمع ينقص. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله المستعان. متعك الله وإيانا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقانا. وقال ابن جرير أيضا وما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك. نقرأ كل شيء، نبي نقرأ كل شيء. شيخ الإسلام يورد كلام الطبري دعما له. وش بهم؟ أبو داود صاحب السنن، إبراهيم الحربي، عبد الله بن محمد، كل ما يمكنه عندنا يا جميل. لكن الشيء الذي يختلف فيه علماء الإسلام يكون للرأي فيه مدخل، والترجيح معروف عند أهل العلم، فلا يثرب على من نفى، وإذا أثبته من يعتد بقوله من أئمة الإسلام لا يثرب على من أثبت. من هو؟ طبعا إيه؟ صلى الله عليه وسلم في شرح بن عيسى قول مجاهد نقل عن الإمام أحمد قال هذا قد تلقت العلماء بالقبول. وفي كلام ابن حجر فتح الباري قال ابن القيم لما ذكر مسألة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر به إقعاده على العرش، ثم ذكر ابن القيم من قال به من السلف، ثم قال قلت يعني ابن القيم وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني إلى آخر. على كل حال من نفى له سلف ومن أثبت له سلف. قريب من الصريح. قال ابن جرير وما قاله مجاهد بأن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه غير مدفوع عن صحته، يعني صحيح لا من جهة خبر ولا نظر. الشيخ نعم إيه نعرف معه إيه الله المستعان اللهم صل وسلم على وش انتهينا إليه في دروس وعجائب ولا ها الكلام على الطلاب دروس للطلاب هل يحضرون أو لا يحضرون؟ كان ما يبقى على الامتحانات إلا أسبوع خلاص نكون انتهينا ها؟ ما في شيء إذا قلنا الأسبوع القادم ما في شيء أنت على أحد وغيره لأن الاختبارات تكون الأسبوع اللي بعده يعني صفى لنا من هذا الفصل شهران وأسبوع مع أن الفصول ثلاثة يعني عبارة ثلاثة أشهر في الفصل على التقسيم السابق هج عبد الله ها كان آخر الأمرين ها؟ ما في درس الأسبوع الجاي شو؟ ما في درس الأسبوع الجاي هذا اللي كانت الاختبارات وصلت هم بيختبروهم الآن هم بيختبروهم الآن تحضر بس على كيف؟ وش تبي أنت الحين؟ حضر تحضر؟ ايه؟ كم تحضر من يوم؟ ها؟ كم تحضر من يوم؟ اليوم ايه العبرة العودة يا شيخ ها؟ العودة متى إن شاء الله؟ هذا في الأسبوع الثاني من الفصل الذي يليه. اي والله حسن. شهر وشوي. شو؟ سنة شهر سنة ثانية خلنا يا شيخ ضيف أسبوع. ها؟ ضيف أسبوع على الأقل. الله المستعان. أسبوع؟ الأسبوع الجاي. إذا حيكون شهر كامل. ما يخالف. في بعدين الفصل الثاني. بعدين الصيف راح بعدين نص السنة كل عمره كل عمره تروح نص السنة حتى يوم الفصلين انت قبل رمضان ولا نبدا لما بدايه الدراسه رمضان ثم بعدها هذا هو لم يقصد الى ورمضان بعد ما في دروس ما راح يصير في فصل ترجيح بينها ما الذي تميلون عليه في ما هو الراجح والله حنا تبع لشيء وخنا